مرة شفتك وهي المرة أنا قلبي قال إن شاء الله تبقى لي وأبقى طول حياتي معاك. يعني من المستحيل تمنعني عن حب عمري اسمعني ده لو أنسى روحي أنت مش هنسى. عشان